السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا أبا عبد الله. يا أبا عبد الله. يا صليب الرضا يا أبا عبد الله. يا أبا عبد الله. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام ترى بالعرى ابن خير المرسلين. ابن خير المرسلين. ضاميا داميا عاليا منه الأنين. وترى ما جرى عند زين العابدين. عند زين العابدين. وتنادي عليك يا أبا عبد الله. يا أبا عبد الله. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا أبا عبد الله. يا أبا عبد الله. يا قتيل العدا يا أبا عبد الله. يا أبا عبد الله. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا أبا عبد الله. يا أبا عبد الله. الرضيع الفجيع دمه إلى العلا باكيا شاكيا همه إلى السماء. همه إلى السماء. ضمني واسقني أبتا منك ما فالضما للسماء. يا شهيد كربلاء. يا شهيد كربلاء. مات بين يديك يا أبا عبد الله. يا أبا عبد الله. يا أبا عبد الله. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا أبا عبد الله. يا أبا عبد الله. يا غريب يا سليب يا مقطع الكفوف. يا جريح يا ذبيح. كنت طعمة السيوف. كنت طعمة السيوف. بالأسى ما نسى قلبنا يوم الطفوف. والحجر والأثر من يدي أبا الحتوف. من يدي أبا الحتوف. سيدي يا حسين يا أبا عبد الله. يا أبا عبد الله. والأيادي الآثمة. والأيادي الآثمة. والصغار بيننا في البرار هائمة. قد أتت وجثت للعزاء فاطمة. للعزاء فاطمة. وتنوح عليك يا أبا عبد الله. يا أبا عبد الله. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك. تذوب القلوب للمصاب ناعية، للمصاب ناعية. كربلاء والبلاء والخيول العاتية، والنساء بالعراء للرسول شاكية، للرسول شاكية. يا طعين السيوف